السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس صحيح البخاري، وذلك لطلب العلم والهدى، ولنتمكن من الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة، إذ ما ذكر صلى الله عليه وسلم إلا قلنا صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى باب من أبواب الخمس، وهذا الباب درسنا منه كذا حديثا، وهو باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب، وقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وعرفنا مما درسنا ومن الترجمة أمر واضح، وهو أننا نحن أتباع النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، أننا نجاهد، والجهاد فريضة الله علينا، والقصد من الجهاد هو أن ندخل البشرية في رحمة الله، كما أننا ندفع به عن أنفسنا إذا اعتدى علينا الكافرون وأرادوا إذلالنا أو حرماننا من عبادة ربنا. وإذا جاهدنا ونصر الله معنا، إذن فإننا نقوم بتقسيم تلك الغنائم كما قسمها الله عز وجل. وإذا العدو رضي بأن يدخل في ذمتنا وتحت رايتنا، وسمح لنا أن نحكم تلك الديار بقانون السماء العادل الرحيم، فإننا نأخذ عنهم جزية تدل على قبولهم للعهد ودخولهم في ذمتنا. هذه الجزية مشروعة بكتاب الله عز وجل، إذ في الآية الكريمة يقول تعالى: حتى يعطوا الجزية، أي قاتلوهم. إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أذلاء. وهناك أيضا من نوادعهم ونصالحهم لا على جزية، ولكن نظرا إلى ظروفنا وعدم استعدادنا وطلب العدو منا موادعة ومصالحة موقتة، نوادع ونصالح. والذي يقوم بهذا هو إمام المسلمين، لا عامة المسلمين، وإنما إمامهم قائدهم الذي يحكمهم بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وعرفنا أن الجزية تؤخذ من عامة الكفار بغض الطرف عن الخلاف بين أئمة الإسلام، لكن القول الراجح والذي إن شاء الله هو الصحيح أننا نأخذ الجزية من أهل الكتاب ومن المجوس ومن المشركين ما عدا مشركي العرب. المشركون في جزيرة الإسلام وقبته لا تقبل منهم جزية ولا يقرون على البقاء كافرين مشركين، إما أن يدخلوا في رحمة الله وإما أن يخرجوا فيلتحقون بآسيا بإفريقيا بأوروبا بما شاءوا، وإلا نقتلهم إلى آخرهم. لما؟ لأن الجزيرة قبة الإسلام، والرسول يوصي ويقول لا يجتمع دينان في الجزيرة، لا يجتمع دينان في الجزيرة، أخرجوا اليهود. ونفذ الوصية عمر، والله عز وجل في سورة براءة إعلان براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله الآيات. أعطاهم أربعة أشهر، إما أن تدخلوا في الإسلام وإما أن تخرجوا من الجزيرة وإما أننا نقتلكم. فقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، ما قال قاتلوا المشركين كما في اليهود والنصارى والكافرين من غير أهل الجزيرة، قال اقتلوا، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. أما الكفار خارج الجزيرة لا بأس، أن يجب أن نغزو، فإذا نزلنا بساحتهم إما أن يدخلوا في ذمتنا ونقبل الجزية منهم ونقرهم على دينهم، لأننا إذا حكمناهم وشاهدوا أنوار الله فينا في منطقنا وسلوكنا لا يسعهم إلا أن يدخلوا في الإسلام، وبهذا دخلت أمم في الإسلام. هل تفهمون أن أصحاب الرسول لما غزوا كانوا يأخذون العصا ويضربون الرجل حتى يدخل في الإسلام؟ والله ما كان، لا في إفريقيا ولا في آسيا ولا في أوروبا، وإنما إذا دخلوا غلبوا وظهر الإسلام بأنواره دخل الناس في أفواجه، منهم من يدخل في الأسبوع الأول ومنهم من يتباطأ عام وعامين، ولكن نهايتهم يدخلون. إفريقيا من ليبيا إلى نهاية المغرب فيهم يهود ونصارى، كيف دخلوا في الإسلام؟ غزاهم أصحاب الرسول فتحوا البلاد وأقاموا دين الله ودخل الناس في الإسلام بنسائهم ورجالهم، هذه الحقيقة. إذن فالموادعة وأخذ الجزية مما شرع الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد درسنا حديثا آخر وهو ما يلي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير عن جبير بن حي قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار. بعث عمر الناس يعني المؤمنين المجاهدين، بعثهم في أفناء الأمصار في نواحيها المتعددة يقاتلون المشركين. فأسلم الهرمزان كما علمتم، وكان رجلا محترما ملكا على منطقة من مناطق ديار فارس. فأسلم فجيء به إلى عمر. الصحابة إذا غزوا وغنموا وانتصروا يعودون إلى المدينة ليبعث بهم الخليفة في يوم آخر إلى مناطق أخرى. فجاءوا بالهرمزان إذ أسلم وشرح الله صدره ودخل في الإسلام. جاءوا به إلى العاصمة حيث الخلافة. أين توجد العاصمة؟ إنها المدينة، المدينة النبوية. أين هي؟ هذه، احمدوا الله على أنكم فيها، المدينة. وذاك عمر ودونه أبو بكر وقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المسجد، هذه عاصمة الإسلام. إذن فقال: إني مستشيرك يا هرمز. عمر يستشير هذا الملك الذي انهزم بجيشه ودخل في الإسلام. نعم، هذا رجل حرب وقيادة، يريد أن يستفيد عمر من علومه ومعارفه في ميادين القتال، لا غرابة في هذا. لقد قيل وهو من أمثال الجارية: خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت، حتى من صندوق القمامة. خذ الحكمة ولا يضرك من أي وعاء خرجت أو في أي وعاء وجدت. فعمر استشار هذا الهرمزان في شؤون الحرب، ماذا قال؟ إني مستشيرك في مغازي هذه. عمر تولى الخلافة وأخذ يبعث بالمسلمين للجهاد. فقال: إني مستشيرك في مغازي هذه. قال: نعم، استشير. فقال الهرمزان: مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين، مثل مغازيك ومثل من فيها من الناس من الغزاة من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان. طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، وهذا هو الطائر. فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح ورأس وطار. فإن كسر الجناح الآخر نهضت الرجلان والرأس. قد يقول القائل: ما هو معقول، إذا كسر الجناحان ماذا تنفع الرجلان؟ يجري، ما يجري الطائر برجليه وقد لا تدركه أنت. وقضية مثل. قال: وإن شدخ الرأس، والشدخ الرضخ والكسر. وإن شدخ الرأس وإن شدخ الرأس ذهب الرجلان والجناحان والرأس. إذا الرأس تحطم يطير الطائر وقد انفلق رأسه وانكسر، لا ينفع جناح ولا رجل، هبط. ثم قال والرأس، فالرأس كسرى، أغزو كسرى، فإذا كسرت كسرى انفتحت البلاد، أما الأطراف هذه ما تنفع. قال فالرأس كسرى والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، يعني ديار الهند فما وراها. رسم له خطة للجهاد وإلا لا للغزو. والرجل ذو خبة كان ملكا في منطقة يحكمها من عظمائها. قال والجناح قيصر والجناح الآخر فارس، فمؤ المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وهنا أعلن التعبئة وخرج المسلمون ومعهم الزبير ومعهم عبد الله بن عمر ومعهم وشعبة وفلان وفلان، ولكن وجعل على أصهم النعمان. اختيارهم الزبير أعظم من النعمان، المغير بن شعبة أعظم، ولكن هذا اختيار القيادة. وقد غزا وفتح الله على يديه واستشهد في آخر لحظة فرضوان الله عليه. قال فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى. وقال بكر وزياد جميعا عن جبير رواة ابن حبة ابن حية، قال فندبنا عمر. ما معنى ندبنا؟ ما في بالهراوة، اخرجوا وإلى تموتوا، انتداب، بمعنى رغبهم، قال انفروا للقتال في سبيل الله. فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان. النعمان ما هو ابن بشير، النعمان ابن مقرن. حتى إذا كنا بأرض العدو خرجنا مشينا وصلنا إلى ديار فارس بأرض العدو، قال وخرج علينا عامل كسرى في 40,000. عامل كسرى السلطان الملك خرج عليهم في 40,000، وجيشنا كم؟ ممكن 3,000. فقام ترجمان الملك، بعث رسول من رسوله يستقبل الغزاة المجاهدين، فقال ليكلمني رجل منكم، يتعنتر، ليكلمني رجل منكم. فقال المغيرة سل عما شئت. وتعرفون المغيرة بن شعبة، سل عما شئت. قال ما أنتم؟ وذكروا كلاما في استهزاء وسخرية، أنتم فقراء، أنتم كذا، إذا تريدون الطعام الميرة عندنا. لكن البخاري ما ذكر ما فيه عيب، لكن كلمة ما أنتم معنى أي شيء أنتم، أخبرونا عن حالكم. لما وراءه من الجيوش الجرارة والقوى المادية، والمؤمنون كما يعلمهم الله. ما أنتم؟ قال نحن أناس من العرب، كنا في شقاء شديد وبلاء شديد، يعني قبل الإسلام، نمص الجلد والنوى من الجوع. نعم، نمص الجلد النواء والجلد من الجوع، ونلبس الوبر والشعر ونعبد الشجر والحجر. فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته، بعث إلينا نبيا من أنفسنا. ما قلتم صلى الله عليه وسلم؟ نسيتم؟ إذ بعث رب السماوات ورب الأراضين تعالى ذكره وجلت عظمته بعث إلينا نبيا من أنفسنا صلى الله عليه وسلم نعرف أباه وأمه، فأمرنا نبينا رسول ربنا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. ما قال أمرنا أن نقتلكم، لا أبدا، من يعبد الله إذا قتلناهم؟ أمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية. وأخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة في نعيم لم يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم، ومن بقي منا ملك رقابكم وسادكم وحكمكم. وهو كذلك، هذه كلمة المغيرة بن شعبة، لأن ذاك المتغطرس ما أنتم، بين لهم من نعم كنا كذا وكذا وكذا شر الناس والخلق، ولكن ما إن بعث الله فينا نبيا من أنفسنا نعرف أباه وأمه، حتى أصبحنا من نحن. هذه كلمة المغيرة التي طلبها من عامل كسرى. والآن ينتقل الكلام إلى موضوع آخر. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يحزنك، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في الكلام حذف، لما انتهى خطاب المغيرة لعامل كسرى المغيرة أراد أن يزحف، لم يبقى إلى القتال، لأن جيش العدو جعل وراءه من الأسلاك حتى ما ينهزم، وكانوا مستعدين، بلغهم أن العرب زحفوا، استعدوا كمال الاستعداد، هذا أول النهار. فالمغيرة رأى أن نضرب من الآن. النعمان قال لا، هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يغير بليل أو بصباح ينتظر حتى تزول الشمس ونصلي الظهر والعصر ويتلطف الجو ونغزو. فوقع خلاف بين القيادة، قيادة النعمان، وبين أحد رجالاتها وساستها العظام المغيرة بن شعبة. اسمع ماذا قال النعمان. فقال النعمان ربما أشهدك الله مثلها، أي مثل هذه الغزوة، ونعم في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يندمك ولم يحزنك، بمعنى تأخر القتال إلى المساء، حصل ندم؟ حصل حزن؟ الجواب لا، ولكني شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح، يعني الرياح، وتحضر الصلوات. كأن المغيرة أراد بمجرد ما انتهت المحادثة مع شدة الغضب والانفعال الآن نزعل. النعمان ما راضي، قال أنت شهدت مثل هذا مع الرسول وما ندمك ولا حملك على الندم ولا الحزن ولا ولا، ونحن كنا مع الرسول إذا لم يقاتل أول النهار مع طلوع الفجر أو طلوع الشمس ينتظر إذن حتى تزول الشمس ويتلطف الجو ونصلي الظهر والعصر ونقاتل نجمع الوقتين. إذن هذا الحديث انتهى ودخلوا في المعركة، وكانت معركة واستشهد فيها القليل ولكن على قائدها رضوان الله. بعدما انتهت وانتصر الإسلام والمسلمون أصيب النعمان بسهم فاستشهد ودفن هناك رضي الله عنه وأرضاه. الآن فهمنا من الترجمة أخذ الجزية وإلا لا على المجوس، وهؤلاء مجوس قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. والآن باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم وإلا لا؟ القائد اتصل به رئيس ملك سلطان لتلك البلاد ووادعه على عدم الحرب، فهل هذا يشمل الرعية والأمة وإلا لا إذا وجدنا منهم أحد قتلنا وأخذنا ماله؟ أم إذا عاهد أو واعد الخليفة إمام المسلمين الملك الرعية تابعة له في كل دياره ولو كانوا أقاليم؟ ترجمة دقيقة هذه، لأنه الإسلام من الجائز أن يقول قائل الاتفاقية تمت مع السلطان ونحن لما نحرم من غزو هذه البلاد وأخذ الأموال واوا. قال لا، إذا عاهد الأمير ملكا أو سلطان أو مسؤول يجري ذلك على رعيته وأتباعه. قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنصاري الساعدي، غزونا لما يفخر، والله حق له أن يفخر، يكفي أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يحدث بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما تشعرون بكلمات نبرة الفخر؟ أحدنا يذهب إلى بلاد ما يقول صلينا نصلي في المسجد النبوي، يجد روحانية خاصة. قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة، أيلة مدينة من مدن فلسطين، الأول يسموها الشام إذ كل فلسطين شام حتى الأردن كله شام، أليست شاما بمعنى شمالا للمدينة أيلة؟ قال وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. هل هذه الدلدل؟ لا، الدلدل قبلها، الدلدل أهداها المقوقس ملك مصر والأقباط، ومعها ماريا القبطية. إذن وهذا ملك أيلة أهدى بغلة أيضا بيضاء، الأولى تسمى الدلدل. قال حدثنا سهيل بن بكار قال حدثنا وهيب عن عمرو بن يحيى عن عباس الساعدي عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم تبوك، وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم. من الذي كسى البرد؟ الرسول وإلا ملك أيلة؟ الرسول هو الذي كسى، هذا فيه رد الهدية بمثلها، حتى ما تكون له منا، أنت أهديتنا بغلة بيضاء ونحن أيضا نكسوك هذه البردة. وكساه بردا وكتب له كتاب المصالحة أو الموادعة ببحرهم أي بقريتهم ومدينتهم. إذن فهل هذا يسري على كل المواطنين في تلك المدينة في أيلة وإلى لا؟ بل يسري مع أن الاتفاق تم مع من؟ مع الملك فقط، ملك أيلة. وهكذا إذا إمام المسلمين عاد ملكا أو سلطان من سلاطين الأرض فالمعاهدة التي هي عدم الحرب تستمر إلى أن تنقضي مع الملك ومع رعيته سواء في مدينة أو في المدن التابعة له والقرى أو في الإقليم. أرأيتم دقة الإسلام؟ لما يعنى بمثل هذا؟ حتى ما يخرج مؤمن عن منهج الله، يقول ما بلغنا، أو يقول الرسول عاهد فقط ملك أيلة وهذه القرى لنا أن نغزوها وننتفع منها أو ننشر الإسلام فيها. جارت الموادعة وهي المصالحة وعدم الحرب تتم إلى أن تنتهي المدة أو ينقضها العدو، فإن نقضها انتهينا. إذن هل كانت الترجمة موافقة لما روى؟ نعم. باب إذا وادع الإمام ملك القرية. كلمة القرية دائما نقول في اصطلاح الجغرافيين اليوم باطلة، القرية في القرآن العاصمة الحاضرة المدينة. جاء الجغرافيون الغربيون فبدلوا لنا لغتنا وما عندنا، وأصبحنا نطلق القرية على البلد الذي في عدد من الناس قليل. تبهتم؟ القرية هي المدينة العاصمة والحاضرة. وقرأوا لتنذر أم القرى ومن حولها. من هي أم القرى؟ مكة. قال الشيخ بعد هذا: باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله، والذمة العهد والإل القرابة. هذه ترجمة باب الوصايا بأهل الذمة. الوصايا جمع وصية. من أهل الذمة؟ من منكم يعرفهم؟ الذين نعطيهم عهدنا وذمتنا أننا نتركهم ونقرهم على ما هم عليه على شرط أن يدفعوا جزية ويخضعوا لحكمنا ونحن ندفع عنهم المكروه، هم أهل الذمة أصحابها. الوصايا بأهل الذمة، هل أوصى بهم رسول الله؟ نعم. من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. إذن باب الوصايا بأهل ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذمة العهد. البخاري يفسر الذمة العهد، والإل القرابة. والإل يصدق هذا اللفظ على القرابة وعلى اليمين وعلى عدة معاني وعلى العهد أيضا. قال الشيخ بعدما ذكر هذه الترجمة، قال: حدثنا آدم بن أبي إياس، قال حدثنا شعبة، قال حدثنا أبو جمرة، قال سمعت جويرية ابن قدامة التميمي، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا سمعه لما طعن رضي الله عنه، قالوا لو أوصنا، من جملة ما قالوا. قلنا أوصنا يا أمير المؤمنين. قال: أوصيكم بذمة الله، فإنها ذمة نبيكم ورزق عيالكم. ما معنى هذا؟ أوصنا يا أمير المؤمنين. قال أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم. فنحن المسلمون نافي بالعهود والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. إذا عاهد نبينا صلى الله عليه وسلم إقليما أو منطقة يجب أن نفي لأولئك بعهد رسول الله وذمته. فعمر يقول للمسلمين أوفوا بالعهود فلا تغتروا لا بسلطان وقوة ولا برغبة في جهاد ولا. إذن قال لنا أوصيكم بذمة الله فإنها ذمة نبيكم، بمعنى خذوا الخراج، خذوا الجزية، وأوفوا لمن تأخذون الخراج منه والجزية. ثم قال ورزق عيالكم. ومعنى هذا لا تضربوا الضرائب على تلك الأمة، ولا تأخذوا من فقراء والمساكين، ولا تأخذوا إلا بقدر رزقكم وعيالكم. ما بعثنا لنختزن الأموال ونتعالى عن الناس بكثرة المال. ذي ذمة الله وذمة رسوله بينكم. خذوا الجزية ممن يدخلون في ذمتكم، خذوا الخراج ممن تعاهدونهم على خراج، ولكن في حدود ما أنتم في حاجة إليه من طعامكم وطعام عيالكم، لا لاكتناز الذهب والفضة وتكثير الأموال. عجب هذا الرجل، هذا عمر بن الخطاب، هذا الذي قال فيه الرسول لو كان في الناس من تكلمه الملائكة لكان عمر، هذا الذي كان إذا سلك طريقا الشيطان ما يقوى عليه يمشي في طريق آخر، ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. والفج ما هو الطريق الضيق الواسع ما يطيقونه. ذي وصية عمر رضي الله تعالى عنه للمؤمنين عند وفاته، فقال أوصيكم بذمة الله لا تخونوها ولا تنقضوها، وذمة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ورزق عيالكم. هذا أوصيكم به، أي خذوا الجزية من أهلها من أهل الذمة، وخذوا الخراج من البلاد التي فتحتموها وأقررتم أهل على معين من الطعام أو من كذا يدفعونه، لكن إياكم أن تأخذوا الأموال لتكتنزوها فتغركم وتهلككم. خذوا بقدر الحاجة، رزقكم ورزق عيالكم من ماء ولد. ثم قال الشيخ باب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين، وما واعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية. ترجمة عجيبة. فبسم الله، أولا يريد أن يقول البخاري رحمه الله نذكر في هذا الباب ما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين. أقطع من؟ أفرادا من الأنصار والمهاجرين، أعطاهم مال من البحرين، سيذكر ذلك. وما وعد من مال البحرين قبل وفاته قال لبعض الإخوان أو إن جاء مال البحرين أعطيكم كذا وكذا كما سيأتي. ولمن يقسم الفيء والجزية، إمام المسلمين هو الذي يقسم الفيء، وهو المال الذي نحصل عليه بدون جهاد بدون قتال، يستسلم العدو بدون قتال، هذا الفيء ما رجع إلينا، والجزية التي نأخذها من أهل الذمة أو ممن دخلوا في ذمتنا. من يتولى قسمة ذلك؟ إمام المسلمين. إذن قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن يحيى بن سعيد قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال دعا النبي نسيتم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار الأنصار من هم الأنصار هؤلاء هؤلاء أهل طيبة سكان المدينة من قبيلتي الأوس والخزرج هم الأنصار لما لقبوا بالأنصار لأنهم نصروا رسول الله والمؤمنين آووا ونصروا ما معنى آووا ضموا إليهم المهاجرين وفتحوا لهم ديارهم وكان رجل يقول اختر من نساء واحدة أطلقها وتزوجها فلهذا من عجائب شيخكم وإن عدها الآخرون أوهام وخيالات لأنهم ما ذاقوا ولا عرفوا أقول للذين يطالبون بالدولة الإسلامية بالخلافة هل أنتم أهل لذلك يندهشون أتعرفون من أهل ذلك الذين إذا ارتفعت راية لا إله إلا الله وطبقت شريعة الله انفتح لمدينتهم بابان باب غربي وباب شرقي باب الغرب الجهاد الشباب والكهول طول العام خارجون للغزو والفتح وباب الشرقي المهاجرون من كل أنحاء البلاد هل نستطيع هذا أجيب لو قال خادم الحرمين من الآن تستطيعون الجهاد أخرجوا ما نستطيع ولا تجد في الألف واحد أو اثنين نخرج ونفتح الباب تتدفق النساء والأطفال من البلاد تضطهدها جماعة الكفر إلى أين اذهبوا إلى عاصمتكم أن نطيق هذا ونتحمل أنا لا أقول هذا مستحيل ولكن أقول ينبغي أن نعي وأن نفقه وأن نفهم الدولة الإسلامية بحق هي التي تفتح بابين غربيا وشرقيا الغرب للغزو طول العام فصائل كتائب تخرج لن تنتهي إلى البحر من أجل ماذا من أجل إدخال البشرية في رحمة الله من أجل إنقاذ الإنسانية من عذاب الله وإذا غزونا ومشينا والمهاجرون أيضا لا بد وأن يدخلون ديارنا فنفتح لهم أبوابنا ونقاسمهم طعامنا وشرابنا والشاهد عندنا قال سمعت أنسا رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار ليكتب لهم بالبحرين تعالوا نكتب لكم أماكن أو أشياء أو أموال تأتي من البحرين فقالوا لا والله أي لا والله حتى تكتب لإخواننا المهاجرين هل نحن من هذا النوع الملك تعالوا نكتب لهؤلاء المهاجرين نقول لا والله ما نقبل حتى تكتب لكل المقيمين أو المواطنين لا ما نقوى على هذا لما ما ربينا في حجور الصالحين أو ربينا في حجور الصالحين أين هم الصالحون؟ أو ملوك أو رؤساء ويفضلون أنفسهم عنكم، وكان ذلك. فاصبروا، لا تنزعجوا، لا تفوروا، لا تبكوا، لا تصرخوا أبدا، اصبروا. وإن منعوكم حتى رزقكم، حتى تلقوني. وين يلقون؟ على الحوض. ومن ثم الأنصار ما تململوا، تداول القرشيون الخلافة واحد بعد واحد إلى الأمويين إلى العباسيين، الأنصار ما تململوا، ثبتوا وصية رسول الله. اصبروا ستجدون بعد آثار عليكم، يعني من آثره بشيء فضله عليه وأعطاه دون غيره. فاصبروا حتى تلقوني، في رواية أخرى على الحوض. وقال الشيخ، والترجمة تتفق مع هذا، قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرني روح ابن القاسم عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. هذا جابر الأنصاري أبوه شهيد أحد، قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال لي لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيناك هكذا وهكذا وهكذا. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء مال البحرين، قال أبو بكر من كانت له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا فليأتني، من كانت له عند رسول الله عيدا وعد فليأتني أنا أنفذه. قال فليأتني فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قال لي لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا بالحفنة لأنها فضة. فقال لي أحثه فحثوت حثيا، فقال لي عدها، فعددتها فإذا 500 درهم، فأعطاني 1500. ما هو قال الرسول هكذا وهكذا وهكذا، قال إذن أحث حثوة، حثى وجدا 500، قال إذن زيد 500 وزيد 500. يا ليتنا كنا معهم، أحبوهم تكونوا معهم، المرء مع من أحب. إذن وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتى النبي صلى الله عليه وسلم أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين، فقال انفوه. الآن البنوك بالحديد والبوليس والعسكر ويأخذوها في الليل، قال انفوه قناطير انفوها في المسجد، فضة وذهب انفوه في المسجد. فكان أكثر مال أوتي به الرسول صلى الله عليه وسلم هذه أول ما أكثر مال. قال إذ جاءه العباس، هذا من هو؟ هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله أعطني إني فاديت نفسي وفاديت عقيلة، أي فاديت نفسي في بدر ما أسر وإلا لا، وأخذت منه الفدية ما بقي لي الذي كان عندي أعطيته، وفاديت أخي عقيلا أيضا أو ابن أخي. قال خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله أن يحمله فلم يستطع. إذن فلم يستطع، فقال مو بعضهم يرفعه إلي يا رسول الله؟ قال لا. قال فارفعه أنت علي. قال لا، إذا ما تأمر أصحابك أنت يا رسول الله احمل علي حتى أقوم. قال لا. قال فنثر منه، نثر أرمى منه شيئا ثم ذهب ليقله فلم يرفعه، ما استطاع. فقال مر بعضهم يرفع علي. قال لا. قال فارفع أنت علي. قال لا. فنثر، تعرفون نثر وإلا شتت منه ورمى، ثم احتمله على كاهله ثم انطلق. فما زال يتبعه بصره، أي بصر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى خفي علينا عجبا من حرصه. الرسول تعجب من حرص العباس على الدينار والدرهم. قال فما زال ينظر حتى غاب. فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، ما قام الرسول من المسجد وأطنان وقناطير الذهب والفضة حتى ما بقي شيء، كله توزعوا الأنصار والمهاجرون. عرفتم أصحاب الرسول؟ هل نطمع في ذلك المستوى؟ إذن أحد الأبناء قال يا شيخ ادعو الله لنا، ولا سيما في مثل هذه الليلة، ليفرج كرب المسلمين ويقضي حوائجهم. قلت أما كل ليلة بدعة، لكن ساعة وساعة لا بأس، فهيا أنا أدعو وأنتم أمنوا، كما كان موسى يدعو هارون يؤمن، وقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما، المؤمن كالداعي سواء بسواء. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لنا وترحمنا وترضى عنا وترضينا وتتوفانا وأنت راضي عنا وتدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفي مرضانا. اللهم إن لنا مرضى، فاشف مرضانا يا رب العالمين، ومرضى كل المؤمنين والمؤمنات في بلادهم يا رب العالمين. يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم، إنا نسألك وأنت خير من يسأل، وندعوك وأنت خير من يجيب ويدعى، أن تصلح ذات بين المؤمنين. اللهم أصلح ذات بين المؤمنين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والدين المستقيم. اللهم اجمع كلمتهم ووحد رايتهم، واجعلهم أمة واحدة ينصرون دينك وعبادك المؤمنين. اللهم اجمع قلوبهم على تقواك. اللهم هيهم الأسباب الجامعة التي تجمعهم على دينك وعلى وحدة وعلى توحيدك يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوانا في الشرق والغرب مهانون مضطهدون معذبون، ففرج ربنا ما بهم. اللهم فرج ما بهم، واكشف ما ألم بهم يا رب العالمين، وانصرهم فإنك وليهم والقادر على نصرهم، إنك رب العالمين وأرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.